هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا فهيم يا فهيم، ده ربنا عرفوه بالعجل. بقول لك عيال يتامى مساكين يستحقوا المساعدة، تقول لي ما ينفعش. اديك قلتيها بلسانك، ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعجل. يا عدلات يا ام مطب صناعي في مخك، اللي بيقدم على مساعدة تكافل وكرامة هي الام. لو ميته الاب اللي بيقدم، وبيكون معاه اللي يثبت ان الام عقبالك اتوكلت على الله. وانتي بتقولي يتامى، يعني لا اب ولا ام، اعجليها انت بقى. ما انا كمان ما يخشش راسي ام مطب صناعي دي ان الحكومه تعمل مساعده تكافل وكرامه وما تكونش عامله حسابها على اليتامى. اكيد يعني وزاره التضامن عامله حاجه تانيه باسم تاني عشان العيال اليتامى. طالما انت في الطراوه خلي فهيم يفهمك. طب وخليك تفهمني ليه؟ واني بمكالمة واحدة اقدر اسأل سي الحج الساخن، الله يطول في عمره. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الو. ايوه يا فندم. معلش يا ساخن يا اخوي، استفسار حضرتك. هو ينفع عيال يتامى لا أب ولا أم يقدموا على مساعدة تكافل وكرامة؟ طبعا ينفع. في حالة وجود أيتام من سن الميلاد لحد سن 18 سنة ممكن يقدم اللي بيقولهم من الدرجة الأولى، يعني الجد أو الجدة، العم أو العمة، الخال أو الخالة، وبيكون ليهم الحق في التقديم لكرامة. يعني مش معقول وزارة التضامن هتعمل مساعدة تكافل وكرامة للناس المحتاجة ومش هتعمل حسابها للأيتام. علشان كده شروط التقديم واضحة: بطاقة الرقم القومي السارية، وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، شهادات ميلاد الأولاد، شهادات من المدارس اللي فيها الأولاد بتأكد إن هم منتظمين في الدراسة، 3 وصولات كهرباء، وشهادة من الوحدة الزراعية إن المتقدم ما عندوش أملاك زراعية، ورقم بطاقة التموين لو موجودة. مساعدة كرامة فهي مساعدة نقدية فردية للناس الكبار المسنين اللي أكثر من 65 سنة أو عندهم إعاقة تتعدى نسبة 50% أو الأيتام. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. فهيم يكملك بعقلك يا فهيم، جالب البيت كده ليه وبتدور على ايه؟ على التليفون التاني. تليفون تاني ايه؟ الله يهديك، لهو احنا حدانا تليفونين؟ مليان، انت بتعرف الكلام اللي هيقوله الخط الساخن ازاي من قبل ما يقوله. اكيد فيه تليفون تاني بتكلميه منه وتعرفي كل حاجة وتكديناني. امنت بك يا رب. ايه يا راجل التخاريف اللي بتقولها دي؟ تعالي الفهم يفهمك. قال لي في التلفون الكلام اللي انت قلته بالحرف الواحد. عرفتيه انت منين بقى؟ للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال. مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.